أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز تأجير محل بما فيه من بضائع وتكون صورتها كالتالي: يتفق صاحب المحل مع المؤجر على أحد الخيارين، الأول المحل بدون بضاعة بمبلغ 1000 ريال في الشهر، وبالبضاعة مبلغ 1500 مثلا، تقدر قيمة البضاعة في بداية مدة الإيجار ثم يبيع منها ويشتري عليها المؤجر، وفي نهاية مدة الإيجار تقدر البضاعة المتبقية ويتم احتساب الفرق إما للمؤجر أو لصاحب المكان، فما الحكم؟ لا يظهر لصحة هذا العمل، لأن العقد لابد أن يكون مستقرا، لا يصح أن يقول أنت بالخيار ادخل على كذا أو على كذا ويفترقان على هذا الخيار، إن هذا يؤول إلى الغرر والجهالة، وقد يبقى شيء لا يريده صاحب المحل فيراد إلزامه بمقتضى هذا العقد، فأرى أن هذا عقد غير صحيح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.